الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو كتاب صفة الحج للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. قبل الشروع في إقرائه أذكر مقدمتين اثنتين، أولاهما التعريف بالمصنف، فهو الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن محمد آل عثيمين الوهيبي التميمي رحمه الله، ولد سنة 47,300,000 ليلة 27 من شهر رمضان، وتوفي يوم الأربعاء 15 من شهر شوال 21,400,000، عن نحو من 73 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، هذا المصنف عنوانه صفة الحج، وقد طبع بهذا الاسم في حياة مصنفه رحمه الله، وأدرج ضمن مجموع فتاويه. وموضوع هذا الكتاب بيان الأحكام المتعلقة بالحج، وجاء ذكر العمرة تبعا، وأشار فيه إلى شيء من أحكام المسافر مما يتعلق بالطهارة والصلاة، وختمه بشيء من أحكام زيارة المسجد النبوي. والسلام عليكم على النبي صلى الله عليه وسلم. والجدير بالذكر أن للعلامة ابن عثيمين رحمه الله 3 كتب كتبها ابتداء، فأخصرها 3 كتب تتعلق بالحج كتبها ابتداء، أي كتبها بيده ولم تكن شرحا. أولها وهو أخصرها هذا الكتاب صفة الحج، وأوسع منه قليلا وهو أوسطها المنهج لمريد العمرة والحج، وأوسع منه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة. فهذه 3 كتب: وجيز ووسيط وبسيط. وللعلامة رحمه الله جهود عظيمة في بيان أحكام الحج، فقد شرح زاد المستقنع والذي هو متداول بين الناس 2 شرحان للحج من زاد المستقنع، فأولهما هو الذي فرغ وطبع ضمن الشرح الممتع للشيخ رحمه الله، وهذا الشرح الممتع يعني ما يتعلق بالحج منه طبع في حياة المصنف في قريب من 1417 أو 1416، ثم أعاد المصنف رحمه الله النظر فيه 1418، وقرئ عليه رحمه الله الشرح الممتع فيما يتعلق بكتاب المناسك في مسجده في هذه 1 سنة، وكنت من ضمن من حضر أكثر هذا الشرح. صحح الشيخ رحمه الله الشرح ثم طبع بعد ذلك، فأفضل طبعاته هي الطبعة الأخيرة في حياة مصنفه رحمه الله، لأنه عدل فيه وزاد ونقص. ثم شرحه أي الحج من زاد المستقنع في 1419، في 12 شريطا فيها من الفوائد الزوائد على شرح الحج في الممتع ما تشد إليه الرحال، وفيه بيان لبعض الألفاظ التي لم يتكلم عليها الشيخ رحمه الله في كتاب المناسك من الشرح الممتع، وفيه ترجيحات لم يذكرها الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع، وفيه أحكام شرعية أيضا تتعلق بالزيارة في هذا الشرح الذي قبيل وفاة الشيخ 2 سنة لم تذكر أيضا في الشرح الممتع. ومن جهود الشيخ رحمه الله أيضا شرح الحج من الصحيحين، فإن الشيخ رحمه الله شرح كتاب الحج من صحيح البخاري في مواضع منه، وتوفي رحمه الله قبل أن يكمله، وشرح كتاب الحج من صحيح مسلم. ثم جمعت فتاواه في الحج في 4 مجلدات، من مجموع فتاويه في المجلد 21 22 23 24 من مجموع فتاوى الشيخ. وأول المجلد 25 يتعلق بأحكام الأضحية، وهذه مسائل مهمة ربما يغفل عنها طالب العلم، تكلم عنها الشيخ رحمه الله في هذا المجلد، في أول المجلد 25. إنما أشرت إلى بعض جهود الشيخ في تبيان الحج من باب الدلالة على الخير، لعلي أكون في سلك من دعا إلى هدى ودل الناس عليه. ونبدأ في قراءة في هذا الكتاب. وإليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أتقدم إلى إخواني بما تيسر من الكلام على شيء من الحج بمناسبة حلول وقته، واجيا من الله تعالى أن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه ونافعا ومقربا إليه، إنه جواد كريم. والكلام في الحج يتلخص فيما يأتي: أولا، الأحكام المتعلقة بالسفر. ثانيا، متى فرض الحج وعلى من يكون فريضة. ثالثا، من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة. رابعا، الأنساك وأفضلها. خامسا، صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. سادسا، طواف الوداع. سابعا، محظورات الإحرام. ثامنا، حكم فاعل هذه المحظورات. تاسعا، زيارة المسجد النبوي. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله مقدمة بين يدي هذا الكتاب، بدأها بالبسملة والحمد له والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هنا: وبعد، فإني أتقدم. والأوفق للسنة وللغة العرب البداء بأما، فإن وبعد لم تثبت في السنة ولا أعلمها صحيحة في لسان العرب. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب قول أما بعد، وذكر تحته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرى التساؤل بهذه اللفظة من قبل بعض أهل العلم، لكن اللفظ كلما كان موافقا للسنة كان أجدر بالعناية، فيقال فالأولى أن يقال: أما بعد فإني أتقدم. ثم ذكر السبب في الكلام على مناسك الحج، وهو بمناسبة حلول وقته، وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم حاجا أو غير حاج، لأن الناس يكثر سؤالهم وكلامهم عن مناسك الحج، فيحتاج طالب العلم إلى مراجعة كتاب الحج قبل دخول موسمه. ومن يحج هو أولى بالعناية بذلك لكي يكون حجه مبرورا، فإن من شروط الحج المبرور اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الحج مبرورا إلا بالعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. ثم ختم ذلك بالدعاء بأن يكون العمل خالصا لوجه الله مقربا إليه، بأن يكون خالصا صوابا. ثم ختم الدعاء بقوله: إنه جواد كريم. وهذا من حسن الختام للدعاء، وهو توسل بجود الله عز وجل وكرمه، وحري بالإجابة، والمرجو والظن أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل كتابه هذا. ثم ذكر أن المواضيع التي سيتكلم عنها في هذا الكتاب والمتعلقة بالحج، فذكر منها الأحكام المتعلقة بالسفر ومتى فرض الحج ومن أين يحرم والأنساك وصفة التمتع وطواف الوداع ومحظورات الإحرام وحكم من فعل شيئا من المحظورات، ثم ختم بزيارة المسجد النبوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأحكام المتعلقة بالسفر. لما كان الحج لا بد له من السفر بل هو نفسه سفر، كان من المهم أن نتكلم عن بعض أحكام السفر هنا. فللسفر أحكام تتعلق به، وأهمها ما يتصل بالصلاة، ويتلخص فيما يلي: في الطهارة، فالمسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء إن وجده في وضوئه وغسله، فإن لم يجده تيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه منه، فيضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى كوعه، وهو مفصل كفه من ذرائه، وبذلك يكون متطهرا طهارة كاملة لا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بوجود الماء. فإذا تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى العصر صلى العصر بلا تيمم، وكذلك لو بقي إلى المغرب والعشاء على طهارته صلاهما بلا تيمم. وإذا حصل على المسافر جنابة ولم يجد الماء تيمم فارتفعت جنابته، فإذا وجد الماء عادت الجنابة ووجب عليه الاغتسال. وإذا أحدث ببول أو غائط ولم يجد الماء تيمم فارتفع حدثه، فإذا وجد الماء عاد حدثه ووجب عليه الوضوء، لحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي حديث آخر: طهور المسلم. رواه أحمد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. والمسافر يمسح على خفيه 3 أيام بلياليها بخلاف المقيم فيوم وليلة. نعم. في هذه الجملة من كلامه ذكر الأحكام المتعلقة بالسفر، لأن الحج في الغالب يحتاج إلى سفر، وذكر منها الطهارة، وذكر في هذه الطهارة أن الأصل أن المسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء في وضوئه وغسله. ولما كان السفر مظنة عدم الماء تكلم الشيخ رحمه الله عن التيمم، وذكر فيه شيئا من صفة التيمم، وأن الإنسان يمسح يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه ويديه. ثم ذكر في هذا أن هذا التيمم، في هذه الجملة من كلامه، أن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء أو بوجود الماء، وذكر الدليل على هذا وهو حديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أن وجود الماء يجعل الحدث يعود إلى المتطهر، ويجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل إذا كان عليه جنابة. ثم ذكر مدة المسح على الخفين، وهو أن المسافر يمسح على خفيه 3 أيام والمقيم يوما وليلة. والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. أخرجه مسلم. أحسن الله إليكم. ثانيا: في صلاة الفريضة، فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة 2 ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها، سواء طالت مدة سفره أم قصرت. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يعني في حجة الوداع، فكان يصلي 2 ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقيل لأنس: أقمتم بها شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفي عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وفي رواية أخرى له: فرضت الصلاة 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى، ولمسلم فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره 1 واحدة. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين واجب. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فجعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إتمام عثمان رضي الله عنه من المصائب حيث استرجع له، وبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على خلافه. وقد كان عثمان رضي الله عنه يقصر في منى 6 سنين أو 8 سنين من خلافته. ثم أتم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 أو قال 6 سنين، وكان إتمامه لتأويل رآه رضي الله عنه. واختلفت الآثار وقاويل العلماء في ذلك التأويل. أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يجب عليه الإتمام. ففي صحيح مسلم عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت من مكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلىها وحده صلى 2، وسواء دخل مع الإمام من أول الصلاة أم من أثنائها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الفريضة، فمنها أن المسافر يقصر الصلاة في سفره، والقصر سنة للمسافر. وذكر الأدلة على هذا، ومنها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقصر من حين خرج من المدينة حتى عاد إليها. ثم ذكر أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره مرة واحدة، ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قصر المسافر صلاة الرباعية إلى 2 واجب. استدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه استرجع عندما صلى خلف عثمان عندما صلى 4. والراجح من أقوال أهل العلم أن صلاة المسافر 2 أنه سنة، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم بين عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثالث أتم في سفره. وكذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أتمت، فدل على أن القصر سنة وأن الإتمام جائز. وأما اختيار الشيخ محمد رحمه الله فقد رجح في الشرح الممتع في المجلد الرابع أن الإتمام مكروه، والكراهة هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم ذكر حكما آخر، وهو ما إذا صلى المسافر خلف إمام، وهو أن من صلى خلف الإمام المقيم وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يتم، بل ولو لم يدركه إلا في التشهد الأخير، كما نص عليه المصنف نفسه رحمه الله في الشرح في الجزء الرابع من الشرح الممتع على زاد المستقنع. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أثرا عن ابن عمر، واستدل أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. استدل به على وجوب الإتمام لمن صلى خلف المقيم إذا كان مسافرا حتى ولو لم يدرك الصلاة إلا في أثنائها أو في آخرها. نعم، أحسن الله إليكم. وأما الجمع للمسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فسنة، حيث كان على ظهر سير، أي حيث كان سائرا، لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. أما إذا كان نازلا فالسنة أن لا يجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع بمنى لأنه كان نازلا، وإن جمع فلا بأس، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه.

أحسن الله إليكم، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده، وينبغي أن يكون معه ما يثبت اسمه وعنوانه حتى لا يخفى لو حصل عليه تلف بحادث أو غيره. ثم ذكر هنا من أحكام السفر أنه ينبغي للمسافر أن يكون معه رفقة للإناس ودفع الحاجة. قد ورد في السنة الأدلة على هذا، وذكر أيضا نهيا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن سفر الإنسان لوحده، وهذا يدل بالتبع على الأمر بالرفقة في السفر. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وهذا النهي نص المصنف رحمه الله في جواب له أنه إنما يكون في حال سفر الإنسان في طريق هو فيه لوحده، وأما إذا كان هذا الطريق مسلوكا بكثرة من المسافرين معه فإنه لا يكون مرتكبا للنهي، كحال كثير من الطرق الآن التي يسلكها الناس بكثرة، فمن سار لوحده فإن الناس يكونون عن يمينه وعن شماله فلا يكون مرتكبا للنهي، وهذا ما أفتى به الشيخ رحمه الله. ثم نبه أنه يكون مع الإنسان ما يثبت اسمه وعنوانه، هذا من نصيحة المصنف للمسلمين رحمه الله رحمة واسعة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، سواء كان السفر بعيدا أم قريبا، وسواء كان لحج أم لغيره، وسواء كانت شابة جميلة أم عجوزا شوها، وسواء كان معها نساء من أقاربها وصاحباتها أم لا، وسواء غلب على الظن سلامتها أم لا، وسواء كان ذلك بطيارة أو غيرها. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ولم يقيد بسفر دون سفر، ولا بامرأة دون أخرى، ولا بحال دون حال، ولم يستفصل الرجل عن امرأته نعم. ذكر المصنف رحمه الله هنا من أحكام السفر، وهو من شروط وجوب الحج للمرأة على الصحيح، وهو وجود المحرم لها. فإذا لم يكن مع المرأة محرم فإنها لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره. وإنما وقع خلاف العلماء في سفر حج الفريضة للنساء بدون محرم دون غيره من الأسفار، وأما غيره من الأسفار ومنها حج النافلة فإنه قد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة لوحدها بدون محرم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي انطلقت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فهذا الحديث نص في حج الفريضة، وفهم الصحابة منه ذلك بدلالة فهم الصحابة لهذا وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق فيحج مع امرأته. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت كبيرة أو صغيرة، هل كان معها رفقة ثقات، مع أن الأصل أن الصحابة ثقات، والقافلة التي حجت المرأة معهم فيها نساء ثقات، وهم خير نساء على وجه الأرض، وهن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وكذلك الرجال خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا الرجل قد تعين عليه الحج باكتتابه فيه، قد تعين عليه الجهاد باكتتابه فيه، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الجهاد وأن يحج مع امرأته. نعم. أحسن الله إليكم. والمحرم زوج المرأة وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن علا، والخال وإن علا. والمحارم من المصاهرة أربعة: أبو زوج المرأة وإن علا، وابن زوج المرأة وإن نزل، وزوج بنت المرأة وإن نزلت، والرابع زوج أم المرأة وإن علت، بشرط أن يكون قد دخل بها. لما تكلم المصنف عن شرط وجوب الحج وهو المحرم ذكر هنا المحارم، وللفائدة ذكر المحارم للنساء يتعرض له الفقهاء في كتاب الحج، فهو من مظان الكلام عن المحارم، ويتعرضون إليه أيضا في كتاب النكاح، فمظنة الكلام عما يحرم من الرجال على المرأة ومن لا يحرم هو هذان الكتابان، كتاب الحج كتاب النكاح، وعدد المصنف وبين الأنواع بما لا مزيد عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فالصغير والمجنون لا يكفيان لجواز السفر معهما. وعلى هذا فإذا لم تجد المرأة محرما لم يجب عليها الحج لأنها لا تستطيع إليه سبيلا. نعم. ثم نبه المصنف إلى مسألة مهمة وهي تتعلق بمحرم المرأة. محرم المرأة لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فلو كان صغيرا هذا يخشى عليه أن يعين على المرأة لا أن يحمي المرأة. وذكر أيضا في ختام هذا الكلام أن هذا المذكور سابقا وهو وجود المحرم هو شرط لوجوب الحج على المرأة، ولذا المرأة إذا لم تجد محرما فإنه ليس عليه شيء، وتموت إذا ماتت غير آثمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: متى فرض الحج؟ فرض الحج في السنة التاسعة والعاشرة من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم، لأن فرضه كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتلك الآيات في صدر سورة آل عمران النازل في صدر سورة آل عمران النازل صفة لصدر. نعم. أحسن الله إليكم. وتلك الآية في صدر سورة آل عمران النازل عام الوفود سنة 90 من الهجرة، وحكمة تأخر فرضه والله أعلم أن مكة زادها الله شرفا، كانت قبل تلك السنة تحت سيطرة المشركين من قريش، فليس يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يحجوا على الوجه الأكمل، وما أمر عمرة الحديبية ببعيد، فقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة عن إتمام عمرتهم. نعم. ذكر متى فرض الحج، وهو أنه فرض في السنة 9 أو 10، وذكر حكمة تأخر فرضه وهو أن مكة في ذلك الوقت كانت تحت حكم المشركين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمحض حجه لأهل الإسلام، فلذا تأخر الفرض. والحج مفروض على الفور كما سيذكره المصنف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحج فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه، فأما غير البالغ فلا يجب الحج عليه، لكن يصح منه، وله فيه أجر حج التطوع، وإذا بلغ أدى الفريضة، لأن حجه قبل بلوغه حج قبل وقت خطابه به، فهو كما لو أدى صلاة الفريضة قبل وقتها، والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج لقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطع فلا يجب عليه. وأما العاجز ببدنه فقط فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبر والمرض المستمر فإنه يوكل من يحج عنه، وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. نعم، ذكر المصنف هنا أحكاما أيضا مهمة تتعلق بالحج، استفتحها ببيان فرضية الحج على من توفرت فيه شروط الحج، وكل مسلم بالغ عاقل مستطيع للحج بماله وبدنه. وقد جمع بعضهم هذه ببيتين، قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. ثم ذكر هنا رحمه الله أن غير البالغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج الطفل فإنه يكتب له الأجر، ولوالده أجر إدخاله في الحج إذا كان غير مميز أو كان مميزا وأرشده. ولذا قال أهل العلم الحج يصح من الصبي حتى ولو كان ابن ساعة، بدلالة حديث المرأة التي رفعت إليه صبيا وهو صغير، وفي بعض الروايات أنه في خرقة، والطفل الصغير يجري عليه قلم الثواب ولا يجري عليه قلم العقاب، كما نص على هذا أهل العلم رحمهم الله. ثم ذكر هنا أن من حج ولم يبلغ فإنه يثاب على حجه، لكن يجب عليه أن يحج بعد ذلك حجة الفريضة، فالبلوغ شرط للإجزاء عن حجة الإسلام وليس شرطا للصحة. ثم قال والعاجز عن الحج بماله كالفقير والرقيق لا يجب عليه الحج لأنه عاجز، والفقير لو حج صح حجه لكن لا يجب عليه الحج. وأما الرقيق، الفقير لو حج أجزأه عن حجة الإسلام وصح حجه، وأما الرقيق فلو حج فإنه يصح حجه لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. الرقيق وهو العبد لو حج فإن حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا أيضا وجاء موقوفا أيضا على ابن عباس رضي الله عنهما، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. ثم تكلم المصنف عن العاجز ببدنه وجعله قسمين، فالقسم الأول من كان عجزه مستمرا لا يرجى زواله، عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير الهرم الذي لا يستطيع الحج، وكالمريض مرضا لا يرجى زواله ولا يستطيع معه الحج، فهذا إذا كان فهذا يجب عليه أن يحجج من ماله. في حديث الخثعمية أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. فمن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه. وأنبه هنا إلى أن الناس يتساهلون في النيابة، وهذه النيابة ربما تعطى لمن لا يحسن الحج أو لا يريد إلا المال من وراء حجه، هذا يخشى عليه ألا يكون حجه مقبولا فلا يصل للميت شيء. قد ذكر العلامة ابن باز رحمه الله فائدة في كتابه في تعليقه على صحيح البخاري وهو في المطبوع بعنوان الحلل الإبريزية، من التعليقات البازية على صحيح البخاري، أن من حج عن ميت فلم يرفث ولم يفسق، فإنه يرجى أن يحصل الثواب للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. فإذا حج نائب عن ميت وكان حجه مبرورا فيرجى أن يخرج الميت من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه بسبب هذه الحجة. هذا ما ذكره العلامة ابن باز رحمه الله. ثم قال: وإن كان عجزه يرجى زواله كالمرض الطارئ فإنه ينتظر حتى يشفى منه ثم يحج. ثم قال: فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته. وظاهر هذا أنه يعني الذي يرجى زواله، أنه يعني العبد الذي أو الإنسان الذي يرجى زوال عجزه، وأنه إذا مات وعجزه يرجى زواله فإنه يخرج من تركته. ولعل مقصود الشيخ استحبابا، وإلا فالراجح أنه لا يجب عليه شيء، لأنه إذا كان مريضا لا يرجى زوال مرضه فإنه لا يجب عليه الحج حتى يشفى، فإذا شفي فإنه يجب عليه الحج، وإذا مات وهو في هذا المرض فإنه لا يلزم أن يخرج من تركته شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتى وجب الحج على المسلم وجب عليه المبادرة إلى أدائه، لأن أوامر الله ورسوله إذا لم تكن مقيدة بوقت ولم تقم قرينة على أنها للتراخي فهي على الفور، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد، وفي سنده ضعف، لكن القول بالفورية له أدلة عامة تؤيد هذا الحديث. نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن الحج واجب على الفور لمن توفرت فيه الشروط، وذكر دليلا على هذا وهو حديث أشار المصنف إلى أنه ضعيف، لكن الأدلة العامة كما ذكر الشيخ رحمه الله تؤيد هذا، فإن الأصل في الواجبات أنها تجب على الفور. وثبت أيضا عن عمر بن الخطاب هذا، فإن عمر رضي الله عنه قال: من وجد سعة فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أم نصرانيا. وهذا الأثر صح إسناده الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره. فهذا يدل على وجوب الحج على الفور وتعضده الأدلة العامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من أين يحرم من أراد الحج أو العمرة؟ يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي لأهل المدينة ومن مر بها من غيرهم، الثاني الجحفة وهي قرية قديمة خريبت فجعل الناس بدلها رابغا لأهل الشام ومن مر بها من غيرهم إن لم يمروا بذي الحليفة قبلها، الثالث يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم، الرابع قرن المنازل ويسمى السير لأهل نجد ومن مر به من غيرهم، الخامس ذات عرق ويسمى الضريبة لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. فمن مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، ومن حاذاها من طريق الجو أو البحر وجب عليه أن يحرم عند محاذاتها، ولا يجوز له تأخير الإحرام حتى يهبط في المطار أو يرسي في الميناء، لأن هذا من تعدي حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن كان دون هذه المواقيت من مكة أحرم من موضعه، حتى من في مكة يحرمون من مكة إلا للعمرة فيحرمون من خارج الحرم أي من وراء الأميال من الحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن أبي بكر: أخرج بأختك يعني عائشة من الحرم فلتهل بالعمرة. ومن مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة كمن يريد تجارة أو زيارة قريب أو طلب علم ونحوها لم يجب عليه الإحرام، لأن الحج والعمرة لا يجبان في العمر أكثر من مرة ولا إحرام إلا في حج أو عمرة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من كلامه ما يتعلق بالإحرام من المواقيت أو ممن كان دونها أو ممن مر بمحاذاتها، وذكر أن المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، ويهل أهل نجد من قرن المنازل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما ذو الحليفة فهو ميقات أهل المدينة، وهو الآن من جملة المدينة، والجحفة هي ميقات أهل الشام. وقول المصنف رحمه الله هنا أنها قرية قديمة خربت، نعم القرية خربت، لكن موضع هذه القرية أنشئ به مسجد جامع ويحرم الناس منه الآن، فيجعلون رابغا عن يمينهم، وهناك طريق ينفصل من الخط السريع ويذهب إلى هذا الجامع، به مكان للاغتسال وللصلاة، فالموقع أحيى الآن وجعل به مسجد جامع يحرم منه الناس. والثالث يلملم ويحرم منه أهل اليمن، والآن يحرم منه أهل الجنوب أيضا. والرابع قرن المنازل. وجدير بالذكر أن هناك ميقاتا، أو أن هناك موضع للإحرام يظن الناس أنه ميقات غير هذه المواقيت، وهو تابع لقرن المنازل، وهو وادي محرم، وادي محرم الذي في أعلى الطائف، هذا ليس الإحرام منه إحراما بالمحاذاة، بل هو إحرام من قرن المنازل، لأن قرن المنازل واد يرتفع حتى يصل إلى وادي محرم. وقد صدرت الفتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في الإحرام منه، وأن الإحرام منه في الحقيقة إنما هو إحرام من قرن المنازل الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو إحراما بالمحاذاة. ثم ذكر هنا ذات عرق، وذات عرق لا يثبت تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، كما أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز، ولكن ثبت تحديدها عن عمر رضي الله عنه كما ثبت بذلك الحديث في صحيح البخاري. وتسمى الضريبة الآن، والضريبة واحدة الضراب، وهي الجبال الصغار، وهذا الموضع الآن لا تمر به الطرق السريعة، فلذلك أغلب الناس لا يحرمون منه، وإنما يحرم منه أهل هذا الموضع، فأصبح هذا المكان مهجورا الآن. ذكر هنا أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم منها، ومن حاذاها من طريق البحر أو الجو يجب عليه أن يحرم عند محاذاتها. ثم ذكر أن تأخير الإحرام سواء كان ممن على الطائرة أو ممن كان عن طريق البر أو البحر، إذا حاذى أحد هذه المواقيت أنه من تعدي حدود الله، ولذلك ينبغي أن يبين للناس أن تأخير الإحرام ممن كان على الطائرة إلى جدة أنه محرم، وأن القول الذي بدأ ينتشر مؤخرا بجواز الإحرام من جدة قول ضعيف لا يعول عليه. وقد أفتت المجامع الفقهية، مجمع الرابطة في العالم الإسلامي والمجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء، بأنه لا يجوز تأخير الإحرام إلى جدة، هذا القول لا يعتد به وليس عندهم دليل يستندون إليه. ثم ذكر هنا أن من كان دون هذه المواقيت أحرم من مكانه، مثل أهل البحرة وأهل القرى التي داخل هذه المواقيت كعسفان مثلا، فإنهم يحرمون من أمكنتهم التي هم فيها، وكذلك أهل جدة يحرمون من مواضعهم. الحج يحرم أهل مكة من مكة للحج، وأما العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا للحل، لأدنى الحل، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها. ثم أشار في ختام ذلك إلى مسألة: من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم، لكن هذا مقيد بما إذا كان قد أدى فرض حجه وعمرته. وأما إذا كان مر بهذه المواقيت وهو لم يحج ولم يعتمر حتى ولو لم يكن مريدا للحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يريد الحج والعمرة، ويجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت، كما أشار إليه المصنف رحمه الله في كتاب آخر غير هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأنساك أفضلها الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال، ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. والقران أن يقرن بين الحج والعمرة فيحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. والإفراد أن يحرم بالحج وحده. نعم. ذكر المصنف رحمه الله الأنساك، أنواع الأنساك، وذكر أنها تمتع وقران وإفراد. ومن أراد الحج فإنه يجب عليه أن يتفقه في أحكام الحج، أما أن يذهب إلى الحج وهو لا يعرف التمتع ولا القران ولا الإفراد فهذا من الخطأ المشهور الآن. ذكر الشيخ أن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، فالتمتع جمع بين نسكين في سفر واحد وهي العمرة والحج. أما من ذهب إلى العمرة في مثل هذه الأيام ثم عاد إلى بلده ثم حج مفردا فإنه لا يكون متمتعا، ينقطع تمتعه. ثم قال: القران أن يقرن بين الحج والعمرة، فتدخل أفعال الحج أفعال العمرة في أفعال الحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها، يعني يقول لبيك اللهم عمرة ثم بعد أن يقطع مسافة ربما يبدو له قبل أن يشرع بالطواف أن يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، وهذا إذا كان هناك زحام شديد مثلا فلم يستطع الطواف فإنه يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا. والإفراد أن يحرم بالحج وحده، يعني يكون قد أتى بنسك واحد فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجمهور العلماء على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح أن الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وحثهم عليه، ولأنه أكثر عملا، لأنه يأتي بأفعال العمرة كاملة وأفعال الحج كاملة، ولأنه أيسر من غيره لمن قدم مكة في وقت مبكر حيث يتمتع بالحل فيما بين العمرة والحج. ويجب بالتمتع هدي شكران لا جبران، مما يجزئ في الأضحية من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، ويفرقه بمنى نائب مكة ويأكل منه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بهن الأيام الثلاثة بعد العيد وسبعة إذا رجع. والقارن كالمتمتع في وجوب الهدي أو بدله. نعم. ذكر هنا أن قول جمهور أهل العلم على أن الإنسان مخير بين هذه الأنساك، فالإنسان مخير بين التمتع والإفراد والقران، واختلفوا في الأفضل منها. والصحيح ما ذكر كما ذكر المصنف هنا أن الأفضل المتمتع التمتع، لأنه يجمع بين نسكين كاملين في سفر واحد، كل نسك منهما منفرد قائم بذاته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأهم أمر أصحابه بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لجعلت ولا أحللت وجعلتها عمرة، فكان سوق الهدي مانعا من التحلل. ثم ذكر أنه يجب بالتمتع هدي شكران، يعني هدي شكر لله عز وجل، وليس هو هدي جبران كما يجب لترك الواجب، فإن ذاك لجبر النقص، وهذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة العظيمة أن يسر له الجمع بين هذين النسكين. ثم ذكر أن هذا الهدي اشترط فيه الشروط، أنه فيه شروط الأضحية، اشترط فيه شروط الأضحية، وأن يذبحه يوم العيد أو في الأيام الثلاثة بعده، وأن يفرقه أيضا في منى أو في مكة. فإن لم يجد هذا فصيام ثلاثة أيام في الحج كما ثبتت به الآية، ولا يتجاوز بهن أيام التشريق، ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: صفة التمتع من ابتداء الإحرام بالعمرة إلى انتهاء الحج بصفة مختصرة. العمرة: إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، يتطيب ويطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزارا ورداء أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمره. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة، ويسن الأكثر من التلبية حتى يبدأ بالطواف فيقطعها. ذكر المصنف رحمه الله العمرة، وهذه العمرة التي تكون قبل الحج المتمتع، وأيضا أحكامها هي أحكام العمرة المفردة في غير العمرة المفردة التي لا يكون معها الحج. ذكر فيه سننا، منها أولا أن يغتسل إذا أراد أن يحرم بالعمرة، والاغتسال سنة وليس بواجب، وهو سنة لكل من أراد الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس، وهي ليست ممن يستبيح الصلاة بهذا الغسل، فإنها كانت نفساء. فالمراد من الاغتسال هو التنظف والتطهر، وكان ابن عمر يغتسل، يأتي إلى هذا المكان ويغتسل، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وثبت عنه أيضا رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن يغتسل المحرم، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة السنن أيضا التطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ثبت ذلك عن عائشة في الصحيح أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته. وذكر أيضا من السنة لبس إزار ورداء أبيضين، وهذا عام ويشمل الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ما لبستم، وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت بشرط أن لا تتبرج بزينة. ثم يصلي الفريضة، الآن هو لم يحرم إلى الآن على ترتيب المصنف، يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا بنية سنة الإحرام، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للإحرام سنة. هذه كلها من قبيل الأفضل أن يصلي فريضة، فإن لم يتيسر فإن عمرته صحيحة، لأن بعض الناس يسأل يقول: إذا لم أصلي في الميقات هل الإحرام صحيح؟ نقول نعم. والشيخ رحمه الله اختار القول بأن الإحرام ليس له سنة، والقول الثاني هو قول الأئمة الأربعة أن للإحرام سنة تخصه، ولعل هذا هو الأقرب، فإن جبرائيل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا الأمر يفهم منه أن هذه الصلاة لأجل الإحرام، فإن كان فريضة صلىها وأحرم بعدها على الصحيح من أقوال العلم في وقت الإحرام، وإن لم يكن فريضة فالصحيح أنه يصلي سنتين لأجل الإحرام. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي ركعتين في ذي الحليفة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، وذكر عنه نافع مولاه أنه كان يصلي ركعتين في ذي الحليفة كلما أراد أن يحرم. ثم قال: إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول: لبيك اللهم لبيك، هذا الذكر المعروف، وهذا يكون على الراجح من أقوال أهل العلم بعد الركوب على دابته، والسنة أن يحرم بعد الركوب على الدابة أو السيارة، وأن تكون هذه الدابة متجهة إلى القبلة، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يركب على دابته بعد أن يغتسل ثم يتوجه بها إلى القبلة ثم يهل، فدل على أن استقبال القبلة من السنة حال الإحرام. ومن السنن أيضا أن يسبح ويحمد الله ويكبر. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ركب دابته قال سبح الله وحمده وكبره ثم أهل. فقال البخاري رحمه الله باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال، فدل على أن ذلك سنة قبل التلبية. ومن أهل العلم من يرى أن التسبيح والتحميد والتهليل هنا أنه هو دعاء الركوب، ولكن الظاهر الله أعلم أن هذا سنة قبل الإهلال. ثم ذكر أن الصوت يرفع صوته بها، الرجل يرفع صوته بها وأما المرأة فتخفيه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها، وذكر أنه يسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ بالطواف ويقطعها، يكثر من التلبية ويرفع صوته بها لأن الصحابة كانوا يصرخون بها صراخا. وهنا لم يذكر المصنف رحمه الله فاته شيء، وهو أنه يسن أن يسمي نسكه فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا إن كان قارنا، ويقول لبيك اللهم حجا إن كان مفردا، ثم يلبي بعد ذلك ويرفع صوته لثبوت ذلك عن أصحاب النبي بها لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه فيقصد الحجر الأسود فيستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن تيسر بدون مزاحمة، وإلا أشار إليه ويكبر ثم ينحرف فيجعل البيت عن يساره. فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به بعد ركن الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل، ويطوف سبعة أشواط يرمل الرجل في الأشواط الثلاثة الأولى ويطبع في جميع الطواف، والرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبر ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من السنة بل هو بدعة محدثة. نعم، ذكر هنا أنه إذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على أن يكون على طهارة، فإن كان على طهارته من الميقات فحسن، وإلا فليتوضأ، لأن جماهير أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، انفرد أبو حنيفة رحمه الله فقال إنها واجبة، فيحرص الإنسان على أن يكون على طهارة. وذكر أنه يمسح يستلم الركن، واستلام الركن هو مسحه، والتصريح بلفظ المسح جاء في صحيح مسلم. فيسن أن يستلم الحجر الأسود يمسح، ويسن أن يقبله، ويسن أن يقول الله أكبر، هذه السنن عند الحجر الأسود. قال العلامة حافظ حكمي في منظومته بالفقه وباستلام الحجر فابدأنه بل سنة في كل شوط منه، وباستلام الحجر فابدأنه بل سنة في كل شوط منه. فيسن أن يستلم في كل شوط، ويسن أن يقبل في كل شوط الحجر الأسود، ويسن أن يكبر في كل شوط على الصحيح، حتى عندما ينتهي من الشوط السابع يكبر، لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما كلما حاذ الركن كبر، وكلما تفيد العموم، خلافا لما اختاره المصنف رحمه الله في غير هذا الكتاب، فإنه يرى أن لا يكبر في آخر الشوط السابع. خلفه بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وأعضاء اللجنة الدائمة وغيرهم من أهل العلم فأفتوا بالتكبير بآخر الشوط السابع. ثم ذكر أنه إذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لثبوت ذلك كما في سنن أبي داود. وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من السنة بل هو بدعة محدثة. هذه الأوراق الكتيبات التي تباع بعض الأحيان في المواقيت دعاء الشوط الأول والثاني والثالث هذه كلها من البدع. أحسن الله إليكم. فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ورأى مقام إبراهيم ولو بعد عنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد ثم يطوف بالصفا والمروة أي بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والسنة أن يصعد عليهما ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ويذكر الله ويدعوه والسنة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا فإذا تم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير وتقصر المرأة منه قدر أم له وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه فيتمتع بكل ما حل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب والنكاح وغير ذلك. نعم قبل ذلك نسينا نتكلم عن الطباع والرمل. فالرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى والانطباع في كل الأشواط والرمل بينه فهو الإسراع مع مقاربة الخطى والانطباع أن يجعل طرف ردائه تحت عضده الأيمن أن يجعل وسط ردائه تحت عضده الأيمن ويرجع طرفه على عاتقه الأيسر. لكن إذا انتهى من الطواف فإنه يعيد الرداء إلى ما كان عليه حتى يغطي عاتقيه في الصلاة. ذكر بعد ذلك قال إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين ورأى مقام إبراهيم ولو بعد عنه. لم يذكر المصنف هنا سنة قد ذكرها فيما أذكر في شرح حديث جابر وذكر غيره من أهل العلم وهي في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى مقام إبراهيم قبل أن يصلي قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيشرع للإنسان أن إذا جاء عند هذا المقام أن يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يقرأها كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان هناك زحام على المطاف فلا يجوز أن يصلي في هذا المكان لأن هذا إيذاء للطائفين بل يرجع ويجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي في المكان هذا أو في أي مكان من المسجد. ثم ذكر أن من السنة صلاة الركعتين بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هذه يسن الإنسان أن يقرأهما ولا يشرع له أن يدعو بعدهما بعد هاتين الركعتين فإن الدعاء بعدهما مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعدهما وترك الدعاء وترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة. ثم ذكر أنه يطوف بالصفا والمروة واختصر الكلام رحمه الله هنا وقد ذكر في كتابيه الآخرين وفي غيرهما كما ذكر أهل العلم أنه إذا دنا من الصفا يقرأ ماذا إن الصفا والمروة من شعائر الله كما ثبت الحديث بذلك عن جابر رضي الله عنه يقوله إذا دنا لا إذا رقي على الصفا ويقوله مرة واحدة ثم بعد ذلك يصعد ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه ورفع اليدين جاء في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وقف على الصفا ورفع يديه وليس هو في كتاب الحج فيشرع رفع اليدين والدعاء فيقول سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يعيد ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يدعو ثم ينزل وإذا جاء بين العلمين الأخضرين سعى سعيا شديدا. ودل على هذا حديث حبيبة بنت أبي تجرات في السنن أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى تدور به إزاره. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم منهم الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم إذا جاء ثم قال: فإذا تم السعي قصر من شعر رأسه يعمه. فما يفعله بعض الناس من أخذ شعرتين أو ثلاثا من الأمام وأخذ مثلها من الخلف هذا لم يتحلل من نسكه إلى الآن، لا زال على إحرامه. فالواجب عليه أن يعم الرأس ولا يلزم أن يأخذ من كل شعرة. ثم قال: وبذلك تمت العمرة وحل من إحرامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحج. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، ويفعل عند إحرامه كما فعل عند إحرام العمرة من الغسل والطيب ولبس ثياب الإحرام. فإذا فرغ من ذلك نوى الدخول في الحج فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجا. يرفع الرجل صوته بذلك وتخفيه المرأة. ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها. نعم، ذكر هنا في صفة الحج: فإذا كان يوم التروية واليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. فإن كان نازلا في منى أحرم منها، وإن كان نازلا في مكة داخل مكة أحرم منها، وإن كان نازلا خارج الحرم أحرم من مكانه ولا بأس، كمن يكون نازلا في الشرائع. فالمهم أنه يحرم من مكانه، ولا يشرع تقصد الإحرام من تحت ميزاب الكعبة كما يفعله بعضهم أو من عند الكعبة. كل هذا ليس مشروعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من مكانه. وأيضا نبه المصنف إلى أن الإنسان يفعل عند الحج ما يفعل عند العمرة، فيشرع له أن يغتسل وأن يتطيب إذا كان قد أحل من عمرته، ويلبس ثياب الإحرام. أما إذا كان قارنا فلا زال على تلبيته أصلا وهو يلبي إلى الآن، لأن القارن يقطع التلبية عندما يطوف ويسعى، وبعد السعي يعود إلى تلبيته. وينوي الدخول في الحج ثم يلبي بعد ذلك. وأما القارن فهو داخل من الحج في الحج من حين أحرم. قال: ويسن الإكثار من التلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد فيقطعها، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال: ثم يخرج إلى منى فيصلي. هذا قرأته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر. قال: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع. فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمرة إن تيسر له إلى الزوال، وإلا نزل بعرفة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ لذكر الله ودعائه، يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها. فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا. فإذا أسفر جدا سار إلى منى. فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمصة قليلا، يكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله تعالى. فإذا فرغ من رمي نحر هديه إن تيسر، ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل إلا المرأة فتقصر من رأسها قدر أنملة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ثم يخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الصلاة. وأما أهل مكة فالصحيح أنهم لا يقصرون الصلاة في منى بل يتمون، لأن منى سابقا كانت خارج مكة فكان الناس فيها في حكم المسافرين، وأما الآن فالصحيح أنهم لا يقصرون بل يتمون. ثم قال فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بعد الفجر، فلما طلعت الشمس من يوم التاسع سار إلى عرفة وينزل بنمرة إن تيسر له، فإن لم يتيسر له فلا حرج، فينزل بعرفة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة أن يستمع الناس لخطبة الخطيب عن طريق المذياع في عرفة. قد كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مخيمه لا يتكلم ولا يخطبهم، بل يصلون ثم يستمعون إلى خطبة الخطيب في مسجد نمرة عن طريق المذياع. فإن لم يتيسر هذا فيسن أن يخطب خطبة بعد الصلاة في المخيمات إذا لم يتيسر لهم السماع، والآن السماع متيسر عن طريق المذياع. ثم تفرغ لذكر الله ودعائه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموقف الأعظم والمحل الأشرف، وترجى فيه إجابة الدعوات، وتكشف فيه الكربات، وينزل فيه رب الأرض والسماوات إلى الدنيا فيستجيب الدعوات. وقد رأى سالم بن عبد الله بن عمر رجلا يسأل الناس في هذا الموقع، فقال: يا مسكين، أفي هذا اليوم الذي يسأل الله فيه تسأل الناس؟ أفي هذا اليوم الذي يسأل الله فيه تسأل الناس؟ تنزل فيه الرب سبحانه وتعالى يحرص عليه الإنسان أشد الحرص، لأنه أشرف المواضع التي ترجى فيها إجابة الدعوات. ثم قال هنا: يستقبل القبلة في ذلك ولو كان الجبل خلفه. وبعض الناس يظن أن السنة هي استقبال الجبل حتى لو ولى القبلة ظهره، وهذا خطأ، فإن السنة هي استقبال القبلة في الدعاء، وهذه عامة في كل دعاء من سنن الدعاء استقبال القبلة. وأما ما سوى ذلك من مجالس العلم ومن غيرها فلا يثبت في ذلك دليل، وهو ترجيح العلامة بن عثيمين رحمه الله لما جاء إلى كلام ابن مفلح في الفروع، لما قال: ويسن استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل. قال العلامة بن عثيمين معلقا: ولا يسن استقبال القبلة في كل طاعة إلا بدليل، عكس هذا القاعدة. ذكر هذا رحمه الله في تصحيحه للشرح الممتع سنة 18 400 ألف. نعم. ثم قال هنا: فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها. فيسن له أن يجمع، يسن للناس أن يجمعوا في هذا الوقت. فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموضع الرابع من مواضع الدعاء في الحج: الأول على الصفا، الثاني على المروة، الثالث وهو أعظمها يوم عرفة، والرابع هو فجر يوم العيد. بعد فجر يوم العيد يعجل صلاة الفجر كما ثبتت السنة بهذا عن ابن مسعود رضي الله عنهما، ثم يدعو بعد ذلك حتى يسفر جدا، ثم قبل طلوع الشمس يسير إلى منى، وأول ما يبدأ منى برمي الجمرة، جمرة العقبة. ولذا قال ابن عثيمين رحمه الله: منى تفتتح برمي الجمار وتختتم برمي الجمار. أول ما تبدأ إذا دخلت منى لا تجلس، هذه السنة، ترمي الجمرة، وآخر ما تفعل إذا أردت الخروج هو رمي الجمرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار يوم 13 بعد الزوال لم يصلي الظهر في منى، وإنما انصرف حتى نزل بالأبطح. وهذا يدلك على أن منى تستفتح برمي الجمار وتختتم برمي الجمار أيضا. قال: بدأ برمي الجمرة العقبة وقرب الجمرات إلى مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمصة بكسر الحاء أو الحمصة بفتح الميم، ومن الخطأ المشهور الحمص، وهذا لحن مشهور، حمص أو حمص. قال: ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم، يعني لأن هذه عبادة. ثم قال فإذا فرغ من رميها نحر هديه، انتيسر له أن ينحر الآن، فهذا هو الأولى، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا ترتيب الأنساك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحلق ثم حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل، إلا المرأة فتقصر من رأسها بقدر أنملة، والأنملة قدرها العلماء المعاصرون بقدر 2 سنتيمتر. فإن كان الشعر له طبقات كما يفعل بعض النساء فتأخذ من كل طبقة بقدر أنملة إن استطاعت هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال نعم. وبالرمي، وبالرمي والحلق. قال رحمه الله وبالرمي والحلق أو التقصير يحل من إحرامه التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما أحل الله له قبل الإحرام ما عدا النساء، فإنه لا يحل له ما يتعلق بهن حتى يحل التحلل الثاني، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما سبق في طواف العمرة وسعيها، إلا أنه لا يرمل في الطواف ولا يطبع، لأنهما عن الرمل والاطباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم وبالطواف يقدم أول. أحسن الله إليكم. لأنهما عن الرمل والاطباع لا يشرعان في غير الطواف أول ما يقدم وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلق أو التقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما حل الله له قبل الإحرام حتى النساء. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة من كلامه أنه إذا فعل ما تقدم من الأنساك حل التحلل الأول، وفي هذا بيان أن التحلل الأول يكون بفعل الرمي والحلق، واستفاد منه العلماء أو جمع من العلماء أن التحلل الأول يكون بفعل 2 من 3، وإذا ولا يحل له النساء إلا بالتحلل الثاني هو أن يأتي بالطواف بعد هذا. ثم ذكر أنه ينزل إلى مكة فيطوف طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروة على صفة ما تقدم. وقال وبالطواف والسعي المسبوقين برمي الجمرة والحلقة والتقصير يحل التحلل الثاني، فيحل له كل ما حرم عليه من قبل حتى النساء، والمراد الزوجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخلاصة ما يفعل من الأنساك يوم العيد ما يلي: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي، والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج. نعم، هذه السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى بعدها لأنه قارن، قد قدم السعي قبل. فالسنة أن يبدأ الإنسان الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وليعلم أن النحر لا تأثير له في التحلل، بمعنى أن الإنسان ربما يتحلل التحلل الثاني وهو لم ينحر حتى الآن، فالنحر لا أثر له في التحلل، وإنما الذي له أثر هو الرمي والحلق والطواف والسعي، هذه فائدة. الثانية: الطواف والسعي كالسبب الواحد، فالسعي كأنه شوط من أشواط الطواف، وبناء عليه من رمى وحلق ثم طاف ولم يسعى إلى الآن لم يحل التحلل الثاني. قال العلامة النووي رحمه الله: الطواف السعي والطواف كالسبب الواحد متلازمان، فلا يتحلل الإنسان التحلل الثاني بالطواف ويحتج بأن العلماء قالوا لا يتحلل التحلل الثاني إلا بالطواف، العلماء يقصدون مع السعي. وإن قدم بعض هذه الأنساك على بعض فلا بأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة كثيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن ما قدم من أنساك الحج وأخر بقوله افعل ولا حرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبيت بمنى ليلة الحادية عشر والثانية عشر ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال. يبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصى، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا، ثم يرمي الجمرة الثانية ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها ولا يقف بعدها للدعاء. قال هنا ويبيت بمنى ليلة الحادية عشر والثانية عشر، والمبيت هنا من واجبات الحج، المبيت بمنى من واجبات الحج. ثم قال ويرمي الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، وهو الصحيح. وأما القول بأن الرمي يجوز قبل الزوال فهو قول ضعيف، وإن كان وجد من قال به من أهل العلم، فلا تبرأ الذمة إلا بالرمي بعد الزوال، ومن استفتى فأفتي بذلك، فإنه إذا كان غير متتبع للرخصة فإنه يرجى أن يسلم له حجه. لكن ينبغي للإنسان، بل يجب على الإنسان أن يجتهد في أن يؤدي الحج كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان في مثل هذه المسألة التي دلت الأدلة على وجوب الرمي بعد الزوال لا قبل الزوال، على أن الرمي لا يجوز قبل الزوال. وقال هنا يبدأ بالجمرة الأولى ويبعد الجمرات عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، فإذا فرغ منها تقدم قليلا عن الزحام فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى بما أحب دعاء طويلا. وهذا ثبت الوقوف عند الجمرتين، ثبت عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من السنة. وأما الدعاء طويلا التنصيص على طول الدعاء فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في مصنف أبي شيبة أنه كان يدعو بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، فيسن الإنسان أن يقف عند الجمرة الأولى ويدعو دعاء طويلا بمقدار سورة البقرة، والثانية كذلك، وتحديده الآن بقرابة 40 دقيقة أو 45 دقيقة. فإن لم يستطع هذا فلا أقل من أن يقف قليلا ليحيي السنة ويعلم الناس، وأيضا ترجى فيه إجابة الدعاء ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا، هذا إن شاء الله على رجاء وقف ودعا فهو على رجاء إجابة الدعاء. ثم قال هنا ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما رمى الجمرتين قبلها، لكنه لا يقف عندها، الجمرة الثالثة لا يقف عندها للدعاء. قال فإذا تم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، نعم قرأتها أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا تم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح. وإن شاء تأجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب. وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وبهذا تمت أفعال الحج. قال هنا فإذا تم رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيها بعد الزوال وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدل بالآية. لماذا؟ الآية فيها قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعض الناس يستدل خطأ ويقول أن التأخر لمن اتقى، نقول لمن اتقى عائدة على الفعلين جميعا، على المتعجل وعلى المتأخر. وأما الاستدلال على فضل التأخر فهو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر أعمالا في الحج. ثم قال وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب، وأما من تأخر إلى ما بعد الغروب من غير عذر فإنه يجب عليه أن يبات ليلة 13 لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر أنه يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله تعالى أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وبهذا ثم تفعل الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله طواف الوداع إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج وأراد الرجوع إلى بلده فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع يجعله آخر أموره عند سيره، وليس على الحائض والنفساء طواف وداع لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم، طواف الوداع من الواجبات، يجب على الحاج إذا أراد أن يخرج من مكة فإنه يجب عليه أن يطوف الوداع، وأما أهل مكة فلا طواف وداع عليهم، ولا يجوز له أن يبقى بعد طواف الوداع إلا لطعام أو شراء شيء ثم يسافر بعد ذلك. ثم استثنى من هذا وليس على الحائض والنفساء طواف وداع، الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع، لا يجب عليهما بل ولا يشرع لهما. فاستدل على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي الأشياء المحرمة في الإحرام بسبب الإحرام، وتتلخص فيما يلي: أولا إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وألحق به جمهور العلماء شعر بقية الجسم. ثانيا إزالة الظفر من اليد أو الرجلين، ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترف. ثالثا بجامع الترف، بجامع الترف. أحسن الله إليكم. استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو الماكول أو المشروب. رابعا لبس القفازين وهما شراب اليدين. خامسا المباشرة لشهوة. نعم، هذا المبحث ما قبل الأخير يتعلق بمحظورات الإحرام، وهي الأشياء المحرمة يعني بسبب الإحرام، وذكر ملخصا لها: أولها إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، هذا ثابت في القرآن النهي عن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وألحق به جمهور العلماء، جمهور العلماء شعر بقية الجسم، الدليل على هذا سيأتي إن شاء الله. ثم قال إزالة الظفر من اليدين والرجلين، ما الدليل على أن إزالة الظفر أنها من محظورات الإحرام؟ قال ألحقه جمهور العلماء بالشعر بجامع الترفه، يعني أن فيه رفاهية، وهذا ليس هو ما استند إليه العلماء فقط، لأن العلماء استندوا إلى ما هو أقوى من هذا، ونقل ابن قدامة الإجماع على تحريم حلق الظفر، فقد ثبت من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قال التفث أخذ الأشعار والأظفار، وقد عقب الله التفث على الانتهاء من المناسك، فدل على أن هذا كان محرما فيما قبل. فاستدلال جمهور أهل العلم بل حكي إجماعا هو بقول هذا الصحابي الجليل الذي لا يعلم له مخالف، ولذا حكى الإجماع ابن قدامة، وأظن أيضا ابن المنذر حكاه على هذا، وكذلك شعر بقية الجسد. ثم ذكر استعمال الطيب بعد الإحرام، وهذا ثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس القفازين وهو كذلك ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، والقفازان لبسهما محرم على المرأة والرجل. ثم ذكر المباشرة للشهوة، ودليلها النهي عن الرفث للحاج، وهذا يشمل المباشرة للشهوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفدية هذه المحظورات الخمسة على التخيير كما ذكره الله تعالى في القرآن في حلق الرأس، وقيس عليه الباقي، فيخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة، ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور. ذكر الفدية هنا وهي صيام 3 أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وقد نص وقد جاء النص على هذا الفدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. والطعام والشاة تكونان لمساكين أهل الحرم، من أراد أن يطعم لفقراء الحرم، هذا إذا كان المحظور داخل الحرم، وأما إذا كان ارتكاب المحظور خارج الحرم هنا لا مانع أن يفرق خارج الحرم. ولذلك ذكر هنا ويفرق الطعام والشاة على المساكين إما في مكة أو في مكان فعل المحظور إذا كان خارج مكة. وأما الصيام فيصوم في أي مكان، وهذه الفدية على التخيير، من ارتكب محظورا فإنه يخير بين هذه الأشياء الثلاث، ويجمعها قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا على التخيير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سادسا الجماع في الفرج. وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، فدية نحر بدنة يفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. ذكر المحظور الأعظم وهو المحظور الأوحد الذي يفسد الحج، ومثله وهو الجماع، ومثله الجماع في رمضان، في نهار رمضان، فكلاهما يفسد العبادة. قال: وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول ترتب عليه أربعة أمور: فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، فدية نحر بدنة يفرقها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. هذه أربعة أمور تجب على من فعل هذا. ويزاد أمر خامس وهو التوبة، يجب عليه أن يتوب، وهذا في كل محظور وفي كل ذنب، لكن ينبغي أن يزاد هنا التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب العظيم الذي وقع فيه. نعم. قال رحمه الله: سابعا عقد النكاح وليس فيه فدية، لكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيه. ثامنا قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، أو تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه المحظورات الثمانية حرام على كل محرم ذكرا كان أم أنثى، ويختص الذكر بالمحرم. قال هنا عقد النكاح وليس فيه فدية، لأنه لم يرد دليل على الفدية هنا، لكن النكاح يفسد سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيله فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرم إذا وقع منه هذا الشيء وكان زوجا أو زوجة أو وليا فإن عقد النكاح فاسد، أولا لأنه مخالفة للأمر للنهي، والثاني أن الصحابة قد قضوا بفساد نكاح من وقع نكاحه حال الإحرام. ثم ذكر المحظور الثامن قتل الصيد البري المتوحش وعليه جزاؤه وهو ذبح مثله يفرقه على فقراء الحرم، هذا إن كان له مثل. والدليل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال: أو تقويمه بطعام يفرقه على فقراء الحرم، يعني يقوم المثل بطعام ويفرق على فقراء الحرم، أو يصوم عن إطعام كل يوم مسكينا، فإذا كان مقدار الإطعام 10 أصواع الذي هو قيمة المثل فإنه يصوم 20 يوما. إذا قلنا إن المسكين يطعم المسكين نصف صاع. نعم. أحسن الله. ثم ذكر أن هذه المحظورات للذكر والأنثى شاملة للجميع، ويختص الذكر بمحظورين اثنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويختص الذكر بالمحظورين التاليين: تغطية الرأس بملاصق، فما غير الملاصق كالخيمة وسقف السيارة والشمسية فلا بأس به. لبس المخيط، وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه كالقميص والسراويل والخفين. فأما الإزار والرداء المرقع فلا بأس به، وكذلك لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. نعم، ذكر هنا محظورين يختصان بالذكر، أولهما تغطية الرأس بملاصق. الملاصق يعني المباشر للرأس، وأما المنفصل عنه فليس محظورا. وذكر لبس المخيط، ثم نبه على أن المخيط هو ما خيط على قدر البدن، وليس المقصود ما كان فيه خياطة كما يظنه كثير من العامة. فإن الثوب حتى لو كان فيه خياطة، فإن الإحرام حتى لو كان فيه خياطة فإن للمحرم أن يلبسه، فليس المقصود هو ما كان فيه خيوط، بل المقصود ما خيط على قدر العضو كما ذكر المصنف هنا. وذكر أنه لا بأس بلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن ووعاء النفقة ونحوها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتختص الأنثى بالمحظور التالي: تغطية الوجه على أي صفة كانت. وقال بعض العلماء: المحظور عليها النقاب فقط، وهو أن تغطي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، والأولى أن لا تغطيه مطلقا إلا أن يراها رجال غير محارم لها، فيجب عليها ستره في حال الإحرام وغيره، وفدية هذه المحظورات الخاصة. نعم، قال هنا: تختص الأنثى بمحظور وهو تغطية الوجه مطلقا. ومن أهل العلماء من قال: إنما يحرم على المرأة ما كان على قدر الوجه وهو النقاب، وأما لو غطت الوجه بالغطوة المعروفة عندنا فهذا جائز، واختيار الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول الشيخ محمد رحمه الله نص عليه في الممتع. لكن الأقرب أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وهي محرمة بأي شيء كان تضعه على وجهها من نقاب أو ما يسمى بالغطوة. أما إذا مر الأجانب الرجال بجانب بجوارها فيجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا كانت مع النساء فيجب عليها أن تكشف وجهها. وهذا القول حكى الإجماع عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال أن المرأة يحرم عليها بالإجماع أن تغطي وجهها بأي غطاء كان، وهذا القول هو الصحيح. ومستند هذا الإجماع أثر عن نافع، أن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: لا تغطي المرأة المحرمة وجهها، فيكون هذا شامل لجميع أنواع التغطية. لكن كما ذكرت، إذا مر رجال أو كانت عند رجال أجانب يجب عليها أن تغطي وجهها لثبوت ذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وأيضا جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفدية هذه المحظورات الخاصة على التخيير كفدية الخمسة السابقة. نعم، هذا تقدم، فدية هذه المحظورات كفدية الخمسة السابقة. نعم، قال رحمه الله: حكم فاعل هذه المحظورات: لفاعل المحظورات السابقة ثلاث حالات. الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، فهذا آثم وعليه فديته. الثاني أن يفعله لحاجة فليس بآثم وعليه فديته. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلو احتاج إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه جاز له تغطيته، وعليه الفدية على التخيير بينما سبق. الثالثة أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن متى زال العذر فعلم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عنه، أي عن المحظور فورا. نعم، ذكر أقسام فاعل المحظور، وفاعل المحظور له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يفعله معذورا ولحاجة، كما وقع من كعب بن عجرة رضي الله عنه، فهنا لا إثم عليه ولكن عليه الفدية كما تقدم. والحالة الثانية أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه مطلقا. ولذا لو أن إنسانا وقع في محظور من محظورات الإحرام ثم جاء يسأل وهو جاهل بحكمه يقال ليس عليك شيء، حتى على الصحيح لو جاء مع أهله وكان ممن يقبل من مثله الاعتذار بالجهل أو النسيان، أو يكون إنسان أسلم حديثا ولا يعلم هذا الحكم ثم جاء مع أهله، فإنه هنا لا يجب عليه شيء، هذا حال الإحرام. الحالة الثالثة أن يفعل عالما عامدا، فهذا يجب عليه، فهذا يأثم وتجب عليه الفدية. هذا خلاصة ما ذكر المصنف. نعم أحسن الله إليكم. لكن نبه هنا، متى زال العذر؟ إنسان غطى رأسه وهو نائم ثم استيقظ، يجب عليه أن يزيل غطاء الرأس. وأما تغطية الوجه فالصحيح هو اختيار المصنف أيضا، لكن في غير هذا الكتاب، أن تغطية الوجه جائزة للمحرم. وأما زيادة ولا تخمر رأسه، زيادة وجهه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه، الزيادة هذه ضعيفة. يجوز المحرم أن يغطي الوجه خاصة عند الحاجة. الشيخ محمد رحمه الله يختار أن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يغطي وجهه، فإذا احتاج فيغطي ولا بأس. وهذا يحتاج إليه بعض المرضى في أثناء الحج ويكون فيه تيسير عليهم، والعمدة إنما هو الدليل وليس مجرد تيسير. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي واحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهي المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن أجل هذا تشرع زيارة المسجد للصلاة فيه كل وقت، وليس خاصا في وقت الحج ولا علاقة له بالحج، فالحج يكمل بدونه ولا ينقص بتركه، لكن الناس جعلوا مع الحج ليكون السفر لهما واحدا، لا سيما لمن يشق عليه إفراد كل واحد منهما بسفر كأهل الأقطار البعيدة. زيارة المسجد النبوي، هذا المبحث الأخير بهذا الكتاب وختامه، قال أن المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. وما هو ضابط شد الرحل؟ الضابط في ذلك أن يشد الرحل تقصدا لبركة بقعة معينة، بركة البقعة. أما من شد الرحل ليحضر خطبة عند إمام في جامع خطيبه إلقاؤه حسن وعنده علم نافع يستفيد منه، هذا ليس من شد الرحل المنهي عنه، لأن هذا الخطيب لو انتقل إلى جامع آخر لانتقل معه. هذا ضابط ينتبه له ويخطئ فيه بعض الناس. شد الرحل أن يتقصد بقعة بعينها رجاء بركتها، فإن اعتقد في بقعة بعينها هذا الشيء ورحل إليها، هذا هو شد الرحل المنهي عنه. نعم. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد ذكر أمرا مهما، وهو أن زيارة المسجد النبوي ليست من أنساك الحج ولا صلة لها بالحج، لكن جرت عادة الناس قديما وحديثا أنهم إذا جاءوا خاصة من أمكنة بعيدة ربما لا يتيسر لهم الرجوع، يذهبون إلى المدينة. وأما الحديث التي فيها بزيارة أن زيارته واجبة أو من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهذه حديث موضوعة قد حكم عليها أهل العلم، وبعضها ضعيف لا يرتفع إلى درجة الاحتجاج. وأما هذا الحديث بعينه هو حديث باطل، من حج فلم يزرني فقد جفاني، حديث باطل موضوع، مقتضاه أن الزيارة من أركان الدين، أن من جف النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم، ذكر هنا كيفية زيارة القبر النبوي أو المسجد النبوي. فإذا دخل المسجد صلى فيه ما شاء الله، ثم ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي في أي مكان، والأفضل أن يصلي في الروضة، في الروضة لثبوت الحديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. استفاد منها العلامة ابن باز وغيره من أهل العلم أنه يستحب الصلاة فيها، ثم اختلف أهل العلم في معنى أنها روضة من رياض الجنة، والأظهر أن يحمل الحديث على ظاهره أنها قطعة من الجنة، روضة من رياض الجنة على ظاهره، لأن هذه أمور غيبية لا يدخل الإنسان فيها بعقله، بل يؤخذ النص على ظاهره. ثم ذكر أنه يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ليسلم عليه، ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخره. لو قال السلام عليك أيها النبي كفى، السلام عليك أيها النبي كفى، لكن هذا أكمل، لأنه جمع بين السلام، جمع بين السلام وبين الصلاة، فكان ممتثلا تمام الامتثال لقول الله تعالى: يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة الآن هنا هي أفضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الأئمة الأربعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبناء عليه يشرع الإنسان إذا أراد أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية ويسلم عليه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على أبي بكر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. نعم، هذه زيادة ذكرها المصنف، لكن لو قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر لكفى، لأن هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. فيكفي هذا في صيغة السلام، وإن زاد ما ذكر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه. ويخرج إلى مسجد قباء متطهرا ويصلي فيه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد قباء كل سبت ويذهب إليه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه كان كعمرة. وهذا يدل على فضل الصلاة في قباء. نعم. قال رحمه الله: ويزور البقيع وهو مقبرة المدينة، فيسلم على عثمان رضي الله عنه فيقف على قبره ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن هناك من الشهداء، ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. إذا هنا هذه يزور البقيع وأحد ويدعو لمن فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسلم على بقية القبور في البقيع وفي أحد، كل هذا على سبيل ما المشروع؟ السنة العامة في زيارة القبور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل للعن زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا يفيد النهي. وليس بالمدينة شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا. هذا من المهمات، المساجد السبعة: مسجد الغمامة، مسجد القبلتين، وبعضهم يطبع كتب يسميها مزارات الحجاز ومزارات المدينة، ويغرر بالجهلة فيذهب بهم إلى هذه الأماكن وتؤخذ منهم الأموال ويظنون أنها قربة إلى الله عز وجل، وكل هذا من البدع. نعم، لو وافق الصلاة في أحد هذه المساجد القائمة حاليا كمسجد الغمامة يصلي فيه، أما أن يقصده يعتقد أن هذا أن قصده قربة وعبادة، هذا من البدع في أي وقت. إذن لا يشرع زيارة مسجد في المدينة إلا هذين المسجدين، بل لا يشرع زيارة موضع إلا هذين الموضعين، وأما القبور فعلى سبيل المشروعية العامة المطلقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبها الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين. ختم ذلك بقوله: والله الموفق، لأن الخير كله بيد الله عز وجل، يوفق إليه من يشاء، وتوفيقه نعمة منه وفضل. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالمثبت هو الله، والهادي هو الله. فختم المصنف بهذا، ثم ختم بعد ذلك أيضا بقوله: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال أجمعين ليشمل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في آخره: كتبها الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين. وهذه الكلمة الفقير إلى الله ما جاءت إلا عند المتأخرين، وكل الناس فقراء إلى الله، ودليلها قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذا آخر الكلام على هذا الكتاب، نسأل الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه كما بلغنا هذا المكان ومن علينا بحضور هذا الدرس، أن يمن علينا بحجات مبرورات، وأن يتقبل منا، وأن يتوب علينا أجمعين. اللهم توب علينا أجمعين، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.